نهاية لما الجماعة يدخلوا، لأن الغرفة قفلت. ماشي، طيب نبدأ. يلا كمل. وجه مين؟ وجه حمزة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. طيب كان قبل كده ماشي، نجيب هات التوسط لأبو الحارس. كان هو كان وجه شكل دي كان هيكون الآخر، بس يلا مش مشكلة. اللي هو يا شيخنا وجه السكت ده، وجه السكت كان متأخر، صحيح صحيح صحيح. بس مش مشكلة. هات وجه التوسط لأبو الحارس على إمالة موسى. إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم بارئكم بالإمالة. بسم الله ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. تمام شيخنا، بعد كده كان وجه السكت. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخ، لسه معانا كان هنخلص إن شاء الله الآيات كلها النهاردة عشان مش نرجع لها مرة تانية بإذن الله. طب نقرأ آية وأنت جاهز اللي بعدها إن شاء الله. لو حد عايز يقرأ آية اتفضل معانا عادي. صوت واضح. المهمة في الزوم، لأن المكسر ده يعني النهاردة مش عارف ماله كده. الصوت واضح في الزوم يا رجالة؟ المكسر. طيب حلو. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كده قرأنا أبو جون السوسي.

كان ده ابن عامر. تمام. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تمام شفنا؟ ثم ناتي بعد ذلك بالإدغام بالصلة ماشي. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ثم بعد ذلك شيخ ناتي بالجعفر ناطف ابن كثير نغفر على الصلة. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أبو جعفر يا مولاي ثم أتبع ذلك نقرأ للسوس بقى بالإدغام. نعم. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. جزاكم الله خيرا. إياكم شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا. وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الذي قيل له الصلاة الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون انتهت الآيات بس عادينا كلمة غير الورش كان بيرققها. أسأل الله أنفعنا ما علمنا وعلمنا ما أنفعنا وارزقنا علما نافعا ويتقبل منا ومنكم وارزقنا وإياكم الإخلاص والقبول ويتقبله خالصا لوجهه الكريم ليس لأحد فيه شيئا ونجعله حجة لنا يوم نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو الأخوات عاوزة تطبق ممكن ينتظروا في الغرفة. لو حد من الأخوات عاوز يطبق ينتظرنا في الغرفة. والأخوة يتفضلوا مشكورين جزاكم الله خيرا.